كيد النساء كلمات سالم بن جخير. صابرني ويا دمع حزلتي والله. الله يصابرني ويا دمع حزلتي والله يعين وجه من غبار السنين العوج والحزن اكتسى يا وجد حالي من عنا قلبي ودورات السنين لجيت بنسى ضيقت فالصدر قلبي ما نسى يا مل قلب له سنه ما بين زين وبين شين أصبح وانا طيب وأشوف الموت لا حل المساء لفكر متشتت ولي قلب من اللوعة حزين كله من أسباب الجفا والبعد وجروح لسا كله من أسباب الجفا والبعد وجروح لسا على الهنوف اللي غلاها بين قلب وبين عين اللي غلاها بان في عيوني وفي قلبي رسا أجي لها يومين واليومين كانها ساعتين فاروح عنها والطواري بين عل ويا عسى الله يصبرني ويا دمع حزلتي والله يعين وجه من أغبار السنين العوج والحزن اكتسى يا وجد حالي من عنا قلبي ودورات السنين بديت بأسى ضيقت فالصدر قلبي ما نسى ودي على جوالي قبري يدق واسمع له رنين كني مواعد لي جموع شيوخ وجموع ريسا لكلمتني من حرارة صوتها آتوه لين أروي ضما سمعي ويدفى السمع لا منه احتسى أروي ضما سمعي ويدفى السمع لا منه احتسى ولا تسألوني وين خلوني كذا من دون وين قلبي دليلي لو يطول الدرب ويطول القسى من كان شفتوني حزين وحافظ سر الدفين خايف لجي مني وكيف يعلك في حلوق النساء فحاجتين والناس تكرهها معانها حاجتين الموت من ضيم الدهر والموت من كيد النساء شبكة ملا الموت من ضيم الدهر والموت من كيد النساء